السلام عليكم. القصة الليلة عن رجل اسمه سلامة. سلامة شاب عماني في مقتبل العمر. الكلام هذا كان في عام 1970 ولاية عبري. سلامة قرر انه يتزوج، وكانت في عادة سابقا ان الرجل اذا اقدم على الزواج يكون الموضوع محفوف بين الرجال، يعني ياخذ ابوه ولا عمه ولا ولي امره من الرجال ويروحون الى ابو البنت يتقدم، والرجل يشوفه اذا شاب محترم يقول له عطيتك. وموجود موضوع الرؤية الشرعية، يعني اختيار الزوجة صحيح ان بطريقة يعني تقليدية، لكن كذلك في رؤية شرعية. اذا وافق ابو البنت يقول على بركة الله، بحضور الاب ووجود الشاب نفسه يجيب بنته وتقعد، والولد يشوفها رؤية شرعية، يا انه يقول ايه يا يقول لا. فعلا هذا سلامة سأل من اللي عنده بنت مثلا، من الأهل، من الجماعة، من أهل المنطقة اللي نعرفهم. قالوا فلان. كلم أبوه قال والله ونعمل الاختيار. وهذا الرجل أبو البنت صديق أبو سلامة ويعز عليه كذلك. قال انت توكل على الله، بلغ الرجال حنا جايينك للديوان، حياكم الله والساعة المباركة. ويروح سلامة وأبوه ويقابلون أبو البنت. والله يا عمي احنا طالبين ايد بنتك، وانا يشرفني ويسعدني ومن هالكلام، والله والنعم فيك يا سلامة، ونعم الأب، أبوك رجال معروف وكذا، وانت شاب محترم جدا. وفعلا سلامة كان من نوع الشباب اللي نادر الآن تحصله في هالوقت. تقولي ليش؟ راح تعرف أثناء سرد تفاصيل القصة. شاب خلوق حكيم راكد، ما هو سريع ردة الفعل أو إن شاب تافه أو لا، لا كان يحكم أموره، رغم إنه كان يعني شاب في عنفوان شبابه، لكن اللي يشوفه يقول هذا رجل عمره 50-60 سنة من الخبرة والذكاء اللي عنده والحنكة. المهم أركم بالطويلة، أبو البنت قال والله والنعم عطيناك يا سلامة، ونجيب لك البنت الحين وتشوفها. وفعلا رتبوا له الموضوع، وجلس سلامة في غرفة، وجاء أبو البنت ومعاه بنته. يوم شافها سلامة وكان يعني خجول ومستحي وطالعها وكذا، أعجب فيها وقال إن هذه بس هذه اللي أبيها. وخلوني أقول لكم على حقيقة الكثير ما يكشفها لكم أو إنه ما يصرح فيها. الرجال غالبيتهم في الحب يدور فتاة جميلة، لكن في الزواج في الدرجة الأولى يدور على بنت تكون من عائلة محافظة، تكون بنت تسترة، تكون هذه أم لعيالة، تكون ربة بيت. يعني بعدين يجي موضوع الجمال، يعني الجمال يصبح في حالة الزواج أمر ثانوي إذا كان موجود خير وبركة، مو موجود أهم شيء تكون البنت مستورة وبنت محترمة وبنت خلوقة وكذا. لكن أضبطت مع سلامة، بنت وأصغر منه وبنت عائلة محترمة وخلوقة وجميلة. توكلنا على الله، توكلنا، اتفقوا على المهر والكل بارك له، وسوى حفل الزفاف. زفوا البنت لبيته. في ليلة الدخلة رفع عنها الغطاء، احنا نسميها الغطوة. يوم رفع الغطاء ولا هذه ما هي البنت اللي اختارها وشافها في الرؤية الشرعية، هذه اختها اللي اكبر منها واكبر من سلامة، وابدا ما فيها شيء من الجمال. بالعربي غشوه. انصدم وفي لحظة تفكير عميق قبل لا يسوي أي شيء أو يتصرف أو يتكلم أو يفضح الدنيا، جلس يفكر بينه وبين نفسه، يعني أنا أدور الستر، وهي كذلك من نفس العائلة، غشوني فعلا غشوني، لكن شو أقول؟ أقول انضحك علي وأقوم أطلق الحين والناس تسولف وتعرفون، وخصوصا الطلاق لما يكون في ليلة الدخلة يعني في مصيبة، وهذا أمر كان لا يحتمل سابقا حتى الآن، لأن الناس ما ترحم من تخيلاتها، وأن ممكن البنت فيها شيء، ممكن طلع الرجال ما يعرف، ممكن كذا، ممكن حسبها. قال بنت ما كانت بشعة لكن عادية، وعرف أن هذه أكبر منه ومبين عليها وأكبر منه في العمر مو أقل من 7-8 سنوات، لكن الهدف هو الستر، والناس تستحي أول وما يبي يكسر في خاطر أبوه وأمه. لو إن متدخلين النسوان في الموضوع كان عرفوا السالفة أن هذه ما هي كانت البنت، لكن ما حد عرف حقيقة أنهم بدلوها بالبنت اللي أكبر منها إلا سلامة اللي شافها في الرؤية الشرعية، بعد ما حد شافها إلا يوم زفوها له. وعلى فكرة الحركة هذه حصلت كثير من العائلات اللي يغشون الزوج، يطلعوا له واحدة حلوة ولما يزفونه يجيبوا له بنت الكبيرة، أو اللي عندهم مثلا ما جاها نصيبها، أو اللي ما هي حلوة، أو اللي فهمتوا شلون، يقولون هذا ما راح يركز، خصوصا إذا كانوا خوات وبينهم شبه، فراح يطوف عليه السالفة، أو إنه إذا قال لا ما هي البنت اللي أنا اخترتها نقول أنت كذاب وأنت الظاهر اللعوب وأنت بنت رجال، ويقلبون الموضوع على راسه، يطلع بالنهاية هو اللي غلطان. فقال يبقى أنا أصلا أبي بنت حلال وهذه ونعم فيها ومن نفس العائلة والجمال هذا آخر همي، والعمر ما يفرق، للحين أنا صغير في العمر، يعني أنا عمري 22-23 سنة وهي 30، عادي ما في مشكلة. عد الموضوع وبلع السالفة وكمل حياته بدون ما يقول شيء، ولا حتى يبين حق البنت انه تضايق ولا انه اكتشف الامر. راحت الايام وجت الايام وسلامة حياته جدا طبيعية، ما عنده مشاكل وزوجته مبسوطة والله رازقها برجل محترم جدا، إنسان يعمل تعامله جدا ممتاز مع الناس، الكل يمدحه ويمدح أخلاقه، والله رزقهم في أول مولود ولد، وبعد سنة وشوي ويجيهم مولود ثاني ولد، والمولود الثالث كذلك ولد، صار عنده 3 أبناء، والله فتح عليه واشترى له مزرعة كبيرة وبنى فيها فيلا كبيرة وسكن زوجته وعياله، وبنى له مسجد على طرف المزرعة على الطريق له والعياله يصلون فيه، وكذلك اللي يعملون عنده في المزرعة، بالإضافة إلى الجيران والناس المارة اللي يبي يصلي فيها المسجد، ومهتم في المسجد. هذا إنسان كان ما طوفه صلاة أبدا. راحت لسنين وجت لسنين لين عام 90، يعني بعد 20 سنة زواج. سلامة صار يفكر في نفس الموضوع اللي ضغط على نفسه وتناساه، موضوع انه خدعوه وانه تزوج واحدة اكبر منه وانه مو هذه اللي كان يبيها وانه اهم لعبوا عليه، لكن اهو طوفها. ليش؟ في حقيقة معروفة ان المرأة تكبر بالشكل اسرع من الرجل، فما بالك اذا كان الفرق شاسع بين الزوجة والزوج. فصار يلاحظ ان زوجته تعبت وصارت طاقتها وحالتها الصحية يعني مو مثله، هو يحس انه هو شباب وهي لسه يعني خلاص يعني عدت مرحلة. وهالكلام يعني بعد 20 سنة من الزواج، صار عمره هو 43 لكن هي طقت 50 وعدت. فصار يفكر انه يتزوج، وقال انا من حقي سواء زوجتي هي اللي انا اخترتها اللي هي الاولى هي اللي اخترتها ولا مو هي، انا من حقي اني اتزوج الثانية والثالثة والرابعة دام اني اقدر اعدل بينهم ودام ان عندي القدرة المادية والنفسية والجسدية وكل شيء، وهذا محل شرعا وقانونا وعرفا وكل شيء يعني. بالإضافة إلى أن في دافع، زوجتي كبرت وأنا شباب وأصلا أنا هذه ما اخترتها. أنا ما راح أتكلم في هالموضوع، لكن أنا من حقي أني أتزوج، دور على بنت حلال والله رزقها مرة الطيح الطير من السماء. وتقدم لها ووافقوا وتزوجها وأعلن زواجها، لكن بشكل محفوف يعني بين أسرته وعيال عمه وجماعته، الناس اللي برا ما بلغهم لأنه متزوج الثانية وهو يشعر بالخجل، يعني إنسان حيوي جدا سلامة، فما يبي يقول اني انا متزوج الثانيه والناس تدري وهذا عنده زوجتين، وما يبي السوالف. انسان يحب يكون دائما يقضي اموره بالكتمان ومشي. وحط لها سكن قريب من بيته لكن يبعد يعني تقريبا 5 دقائق 10 دقائق، يعني ما هو بعيد. في الايام الاولى زوجته الأولى هذه زعلت، اللي اسمها جليلة، زعلت وتضايقت، لكن بعد 2 أو 3 أيام خلاص صارت تبين لنا عادي وأنه يعني ما هي زعلانة وأن هذا شيء طبيعي، ولأن الرجل أصلا ما هو معطيها فرصة أنها تزعل أبدا، ما هو مقصر بشيء كتعامل يصرف كاهتمام فيها وبعياله وفي بيته والمزرعة، أبدا كان على تواصل ولا كأن شيء تغير في حياته. لكن بطبيعة الحال لازم في الأيام الأولى يبات عند الجديدة، يعني أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، رغم أنه كان يبات في بيت الجديدة إلا أنه كان يصحى قبل صلاة الفجر يرجع إلى بيته ويصحي عياله علشان يصلون معاه في المسجد، كان معودهم. وهالشيء هذا ما انقطع حتى بعد زواجه من الثانية، وأنه سكن في مكان غير البيت اللي هم ساكن فيه، يحرص على صلاة الفجر وعياله ما شاء الله تربية رهيبة، أخلاق، مصلين، كلام جميل، فيهم مرجلة، يعني طالعين على أبوهم سلام. هذا راحت الأيام وجت الأيام بعد 10 أيام من الزواج، جليلة الزوجة الأولى بدت تحقد على الزوجة الثانية، خصوصا بعد ما سمعت انها جميلة وانها صغيرة وانها كذا قالت هذا يعني عمره 43 سنة، شلون تقبل فيه بنت بهالجمال وبهالعمر وبنت مثقفة؟ كانت تعتقد ان زوجها يعني ما راح يلقى، هذا شيء خلاها تعقد اكثر، خصوصا ان هي الايام ما كانت اصلا صغيرة، ما كان فيها جمال، وبدت تخطط شلون تخرب حياة الزوجة الثانية وحياة زوجها كذلك اللي تخلى عنها. ما لقت أفضل من عيالها اللي يهتم فيهم زوجها بشكل رهيب، عند العيال هم الاستثمار اللي يهتم فيه في حياته، فهي عارفة ان هذول الاولاد هم نقطة ضعفة. قامت شو تسولف مع عيالها، شو تقول لهم؟ ابوكم مبين عليه انه راح يتخلى عنه، وابوكم اشغلته الدنيا، وابوكم صار كله يقعد عند الثانية وما يجينا. والعيال يقولون لا يا يما لا، احنا ما حسينا ان ابونا ابتعد عنا، ولا بالعكس اصلا كل صلاه هو موجود عندنا، وهو اصلا هذه مزرعته وينتج فيها ويزرع، شلون؟ قالت لهم لا انتم ما تدرون، وانا عارفه عدل زوجي، وانا عارفه انتم كنتم صغار، وانا عارف شخصيته من كان صغير من كان كذا، وهذا راح يترككم وراح يجي اليوم اللي يطردنا من البيت، ولا واذا صار عنده عيال من الثانيه والله ما تشوفونه حتى يقرب صوبكم ولا يعطيكم، كل الحلال راح يصير باسم الثانيه وباسم العيال عيالها، وانتم راح ترمون بالشارع، والله لا تموتون جوع وانتم. وكل يوم الام تعرف عيالها وتعرف شنو كل واحد فيهم ايش اللي ياثر فيه نفسيا، فصارت تستغله، راح يطردنا، راح نموجوه، ما عندنا ملابس، ما عندنا، رغم انه ما في من هالكلام، لكن ايه تخوفهم من المستقبل، وصدقوني وراح تشوفون، وانا خلاص ممكن اموت باي لحظة، ويا يما بعد الشر عنك ايش تقولين كذي، يا يما حرام عليك الكلام هذا، وتزن عليهم وتزن تزن تزن. اخر ايام ايش كانت تقول لهم؟ تقول انا احس اني انا متضايقه وما اقدر انام، ولا اقدر يعني اشعر باني عايشه بهالدنيا وميته قهر، وابي انفس عن غضبي، ابي انفس عن الهم والغم اللي فيني. يا يما ليش؟ ايش فيك يا يما؟ ابوي ما قصر بشيء، والله حرام عليك، والله كذا. شنو اللي يرضيك؟ شنو اللي يريحك؟ قولي لي احنا نساعدك. قالت اني اسوي فيه اي شيء، اي شيء، اي شيء، حتى لو شيء بسيط. وركزوا معاي على دهاء هذه المرأة، أبي أسوي أي شيء حتى لو كان بسيط يضايقه، أحس أني أنا يعني أشفيت غليلي. قالوا لا بسيطة، شو اللي تبين إحنا حاضرين. قالت لحظة شوي، يعني أكيد تنفذون أمري؟ قالوا أكيد يا يمه. يعني شنو مثلا؟ شنو يعني تبين نخرب لك المحصول ماله علشان يضايق ويزعل، نخرب لك سيارته؟ قالت لا لا لا لا، مو لهالدرجة، عاد أبي شيء بسيط. قالوا شنو؟ قالت خنجر أبوكم، هو عنده خنجر، وتعرفون أنتم الزي التقليدي اللي هو لباس الحزام وفيه الخنجر، والخناجر هذه اللي تشوفونها على فكرة خصوصا اللي يلبسونها في المناسبات، ترى هذه ما هي أسعارها بسيطة، هذه بمبالغ خيالية، في بعضها مطرز بالأحجار الكريمة والفضة والنقشات نادرة، ويعني وفي منهم تاريخ، وفي يعني مو عادية، كل واحد حط له حزام، ما تشوف الخنجر العادي، انا اقصد اللي الشخص اللي تشوفه يهتم في الخنجر اللي يلبسه ويحافظ عليه ويزعل لو احد حتى ان لمسه. فيكون عنده في البيت خنجرين ثلاثة عاديين، لكن عنده خنجر يعتز فيه ويحب حيل، مثل اللي عنده مصباح وعزيز عليه ما يرضى حتى أحد من عياله يلمسه، ولا حتى مثلا قلم ولا خاتم. في شغلات الرجل يتعلق فيها نفسيا، هذا سلامة متعلق في الخنجر ماله، وهذا الخنجر يعتبره أنه من ريحة أبوه وأجداده، وخنجر هذا نادر ويعني من له قيمة، قيمة مادية ونفسية. قالت الخنجر هذا مال أبوكم أبيكم تأخذونه. قالوا زين طيب. قالت مو أي خنجر، أبي الخنجر الفلاني، يسميه هو دائما سلامة يسميه الخنجر الفلاني، وهذا معروفة عند العرب دائما يسمون الأشياء، أي شيء عنده مثلا سيارة يسميها صهيل، مثلا صهيل، وعصاته يسميها زنجار، ولا ما أدري شنو يسميها، يعني ترى يسمون الأشياء. فكان هو يسمي الخنجر، قالت الخنجر فلان هذا. قالوا زين ناخذه وش نسوي فيه؟ قالت أخذوه من غرفة اللي عندهم في البيت اللي هم ساكنين فيه، بس عنده غرفة خاصة فيه يحط فيها أغراضه. أبيكم تأخذون الخنجر وترمونه في البير، عندهم بير في المزرعة. فالعيال قالوا لها يا يما الموضوع بسيط، أفع عليك. فعلا استغلوا في إحدى المرات وهو ما هم موجود في البيت، ادخلوا للغرفة وخذوا هالخنجر المميز ورموه في البير. يدرون ان ابوهم راح يتضايق ويعصب، قالوا هذا كنوع من تنفيس الغضب اللي عند امي، اذا هذا شيء يرضي يعني ما عندنا مشكلة. لكنهم ما حسبوا حساب هالسالفة. رجع اليوم الثاني ابوهم قبل صلاة الفجر، صحى عياله وراح توضى ولبس على ما صحوا، وانتبه ان الخنجر ما هو شو يسوي الخنجر دائما نخليه معلق على الحيط، حاطه مثل مسمار او شيء يعني، فمبين حزام والخنجر فيه. انتبه على الخنجر ما هو موجود في الحزام، استغرب من اللي دخل غرفتي وخذاه، وبعدين شو معنى هالخنجر هذا اللي أنا أحب حيل ومحذر جميع أفراد أسرتي وحتى عائلتي كلهم يعرفون أني أتضايق إذا أحد لمسه؟ وراح ما في وقت، خذاهم وراحوا للمسجد، وفي الجيران كذلك من جمعي في المسجد وصلوا. بعد الصلاة جلس شوي يذكر الله يسبح ويلتفت على عياله، قال لهم يا فلان انت يا فلان انت يا فلان، الخنجر مالي وينه؟ سكتوا. الخنجر مالي فلان، هذا اللي انا اسميه فلان، خنجري، في احد فيكم شافه؟ قالوا لا ما شفناه. قال ماشي، رجعوا البيت. سأل جليلة، يا جليلة الخنجر مالي ما شفتي؟ قالت لا، ليش انت وين ماخذه؟ وخاف انك ماخذه معاك ونسيته في مكان. قال لا يا بنت الحلال، انا مستحيل اخذه معاي اي مكان، وما البس الا في مناسبات، وانت عارف هالشي، والحزام موجود والخنجر ما هو موجود، شلون يعني اخذ الخنجر واخلي الحزام؟ وبعدين انا ليش البسه؟ هذا زينة وهذا انا اطلع فيه بالمناسبات فقط يعني. قالت ما شفته. رجع حق عياله قال لهم يا عيالي الله يخليكم، من اللي شاف الخنجر في احد فيكم خذاه؟ يقول لي عادي، لا ما ازعل، بس يقول لي وينه هو؟ قالوا يا يبا ما شفناه. كما شفتوه. يعني من اللي دخل البيت؟ في أحد يدخل البيت أو يفتر بين الغرف غيركم أنتم الثلاثة وأمكم؟ يعني منو؟ يعني في أحد زاركم هاليومين ثلاثة؟ قالوا لا. وين راح الخنجر؟ والله ما ندري يا يبا. لا الموضوع فيه شيء. المهم عنده شغل، راح يخلص شغله وطول الوقت وهو يشتغل ويروح مشاوير وينجز أموره يفكر بهالخنجر. الموضوع الآن ما هو بس موضوع خنجر، الموضوع موضوع ما وراء الخنجر، لأن هذا الخنجر مميز عنده ويضايقه إذا أحد لمسه. يعني إذا تجرأ أحد وخذاه اعتبر أنه ما يحترم أبوه أو أنها ما تحترم زوجها. أما إذا الموضوع فقط أنه لعبوا زين، ليش ما ليش ينكرون؟ ليش يكذبون؟ هو بعد خاف، قال يعني معقول أحد سرق بيته؟ يعني ما سرق إلا خنجر وطلع؟ لا في شيء. زين شنو المقصود من أخذ هالخنجر؟ وهذا بالذات هو صار يحل السالفة، قال والله العظيم هذا اللي خذاه قاصد انه يزعجني ويضايقني. لكن ليش؟ شنو سويت له؟ زوجته، قال زوجتي ما تسويها يعني، ولا هي زعلانة مني، لو يقصد جليلة ما هي زعلانة مني، وبعدين يعني امورنا طيبة والحمد لله، ومستحيل إيه تأخذ يعني، أكيد إني بشك فيها لو أنها فإيه مستحيل تتجرى يعني. والعيال عيالي عمره ما سووا هالشيء، ولا هم من الملاقيف اللي يلعبون في الخناجر. إذن لو أنه صحيح كان خذوا الخناجر الثانية، إيش معنى هذا؟ الموضوع سبب له إزعاج وتفكير، وفعلا خلاه بس يفكر وين راح الخنجر، شغل نفسه بالسالفة هذه. فعلا الموضوع شغل باله. اليوم الثاني راح لهم البيت، مسك زوجته قالها جمعي العيال ويجون. قال لهم شوفوا الحين وقت العصر بعد صلاة العشاء، إذا ما لقيت الخنجر ما راح يحصل لكم طيب. فاهمين ولا لا؟ وانتم تعرفون ابوكم اذا قال كلمة هو متأكد، يعني لو ما انه ما شاف، ولا هو متأكد مليون في المئة ان الموضوع ما يطلع عن عياله وزوجته. قال بعد صلاة العشاء القى الخنجر في الحزام نفسه، وكأني ما دريت عن شيء ولا راح أسأل من اللي رجعه، لكن بعد صلاة عشاء بصلي وأرجع ألقاه موجود ماشي يبا، طلع برا البيت. العيال الحين بين نارين، شو يقولون حق أبوه؟ الخنجر الآن وين؟ في البير، في قاع البير، ولا ممكن أحد ينزل فيه يموت. إذا قالوا إحنا خذيناه ورمناه في البير بيقول ليش؟ راح يفضحون والدتهم. وان بلغوا يعني طلعوا والدتهم من الموضوع وقالوا احنا، راح يضربهم ولا راح يسوي يعني؟ هذا اللي هم صاروا يفكرون فيه. وان سكتنا الوالد حالف ان ما راح يحصل لنا طيب اذا ما لقى الخنجر. اهني فعليا بدت القصة. العيال خافوا وصاروا يتشاورون وش نسوي وش نسوي، وتقول لهم والدتهم اهربوا، اشردوا، ترى ابوكم مبين هالمرة ناوي نية شينة. فعلا قالوا ما في الا هالطريقة، نهرب ونشوف لنا احدى المزارع، لان المزارع مجاورة جنب بعض، نشوف لنا اي بيت، بيت مزارعين، تعرفون كل مزرعة لازم يكون فيها بيت لما يرتاح صاحب المزرعة يجلس فيه وكذا، مو شرط انه يكون مسكون يعني، او يكون مثل العريش او يعني مكان ممكن احد يتخبى فيه. قالوا خلونا نهرب يومين ثلاثة لين تبرد السالفة ويهدأ ابونا وبعدين نرجع لين يتعدي هالسالفة على خير. او يهربون العيال الثلاثة، ابوهم بعد صلاة العشاء فعلا رجع للبيت يدور على عياله، ما هم موجودين. سأل زوجته قالت ما أدري عنهم، شاف ولا الخنجر ما هو موجود والعيال اختفوا. قال لا يمكن متأخرين، انتظر شوي، ساعة ساعتين ثلاث، أول مرة يتأخرون على البيت، صار منتصف الليل، عرف ان العيال اشردوا واكيد هم اللي ماخذين الخنجر. لكن ليش هو اصلا لو ان احد معترف والله يا يبا احنا مثلا كنا نلعب ولا اخذينا الخنجر وطاح مني في البير، هو راح يقول لا حول ولا قوه الا بالله، فدوا الخنجر، عياله اغلى من الخنجر، هو بس يبي يعرف وينه وليش، ليش شنو السبب. والعيال قالوا لا هذا قال ما يحصل لكم طيب، هذا بيذبحنا خلينا نشرد. لكن أكدوا التهمة على نفسهم. الأكشن في القصة جايكم في الطريق، راح تسمعون شيء يهول العقل. جلس في البيت انتظر، قال أنا اليوم ماني طالح من البيت لين يرجعون. الأم تقول له حرم عليك بسبتك عيالي طلعوا وشنو خوفتهم وتهددهم. قال أنا ما قلت شيء، قلت رجعوا للخنجر بس. قالت لا أنا بطلع أدور عليهم. يا بنت الحلال قاعدة لا بروح أدور عليهم. أو فعلا سوت إنه والله أنا لازم أشوف عيالي وخايف عليهم وأكيد عند الجيران أنا بروح أسأل. خذت عبايتها وطلعت، هي عارفة أن عيالها أكيد هاربين في إحدى المزارع وهي سمعتهم، يعني يقولون المزرعة الفلانية أو المزرعة الفلانية أو نروح المكان يعني. فراحت بهالليل تدور على عيالها من مزرعة لمزرعة من مكان لمكان لين وصلت لهم. قالت لهم الحقوا، أبوكم أقسم وحلف حتى بالطلاق أن راح يقتلكم. أو يخترعون العيال هذول، معقولة؟ قالت والله يا عيالي أنا خايف عليكم، أبوكم صار مثل المجنون، أنا قايلت لكم هذه المرة اللي تزوجها قلبت علينا وخلت يكرهنا والحين يبي يذبحكم وانتو عيالي وأنا ما أقدر أعيش من دونكم. يا يما الحين شو نسوي يا يما وشلون؟ قالت يا عيالي ما في حل إلا يا أن تخلونه يقتلكم أو تقتلونه. انصدموا العيال، شنو؟ قالت إينا أبوكم خلاص صار مو بعقله، وهي من أول معبية قلوبهم ولعبة بعقولهم وجت هالفرصة، يعني متكتك الخطة بحذافيرها، ما في إلا أن تخلص منه لأنه راح يقتلكم وإذا قتلكم راح يقتلني وأنا ما أقدر أعيش من دونكم وكذا. والعيال يبكون، وليش وصل فينا هالحال؟ أبونا إيش فيه صار مجنون؟ إيش فيه صار علشان خنجر معقولة يسوي كل هذا ويحلف ويقسم حتى بالطلاق إنه يقتلنا؟ قالت أمي عيالي اقتلوه وهذه فرصتكم، نرتاح من شره وعلى الأقل نعيش في أمان واستقرار في بيتنا، ولا بكرة أحد يطردنا ولا اتحكم فينا زوجة أبوكم. شلون؟ قالت أنا أقول لكم شلون. أبوكم أكيد راح يطلع من البيت قبل صلاة الفجر، دائما يجلس في المسجد قبل الصلاة يصلي له ركعتين يذكر لحد ما يوصل موعد الصلاة. تكون هذه فرصتكم أنكم تنقضون عليه. وفعلا واحد من العيال أخذ منجل اللي يقصون فيه النخل والحشائش وغيره، وهذا يعني يقص الخشب قص، يقص النخلة أو الشجرة بقوة وبسرعة، فما بالك لما تضرب فيه إنسان. والثاني أخذ سكين، والصغير مسك بايب حديدي، لكن الصغير متردد ومتروع وشلون معقولة وشلون تبون نقتل أبوه. قالوا لا ما يخالف ما يخالف، خلاص أبونا أصبح في حالة مو طبيعية ولازم نخلص عليه. ولازم الصغير الوحيد اللي متردد وما هو عارف ايش قاعد يحصل وشلون نقتل أبوي، ويحاول أنه يرد أخوانه عن هالموضوع، لكن خايف ومرتعب ويشوف أخوانه أكبر منه ووالدته مقدمين على تنفيذ الخطة ومشى معه. أعمار الشباب هذول، الكبير عمره 20 سنة، اللي أصغر منه عمره 18، والصغير عمره 16 سنة. أو ترجع والدتهم جليلة للبيت، ولا هذا هالرجل المسكين ينتظر. قالها وين رحت يا بنت الحلال؟ طلعت وراك وادور عليك هالليل تقعد تفترين بهالمزارع. قالت عيالي وكذا، وينهم لقيتين؟ قالت لا ما لقيتهم، كله منك انت السبب انت كذا. قال انا ايش قلت؟ ما قلت شيء، قلت اللي ماخذ الخنجر رجعه، وبعدين فدوه يبى الخنجر، خلاص ما ابي فدوه لعيالي، دام ان احد فيهم ماخذه وخايفين خلاص فدوه. بكره ان شاء الله هم اكيد متخبين عند احد من الجماعه من اصدقائهم ولا في مزرعه، ان شاء الله بكره بيجون وانا راح اسامحهم واسكر هالموضوع. سلام المسكين عنيه. المهم يجي وقت الفجر، متعود يروح يصلي، واليوم هذا متضايق سبت اللي حاصلوا عياله هربوا وعلى شيء ما يسوى خنجر. فراح قبل موعد الصلاة يروح يصلي لركعتين ويستغفر وكذا. المهم وعياله يترصدوا له عند المسجد، أو يطلع من البيت ويروح المسجد يتوضأ ويصلي ركعتين قبل الصلاة الفجر. وأثناء السجود اسمع الصدمة، ويهجمون العيال الثلاثة على أبوهم وهو يصلي، ما في أحد في المسجد إلى الآن، ما جاء موعد الصلاة. أول واحد سد الطعنة للأب كان الكبير، طعن أبوه بهالمنجل في مكان قاتل بالظهر وهو ساجد من جهة القلب من قوة الضربة. المنجل حاد، من قوة الضرب المنجل طلع، بداية طلعت من صدر هالرجل هذا وهو ساجد، ويفز من صلاته يصرخ. يوم التفت ولا ولده الوسطاني اللي ماسك السكين أو يطعنه في الصدر، مسك بولده الوسطاني لحين الرجل فيه روحه، مسك بولده وخلاص صدمة، ويسحب ولده ويجيب وجه الولد لين وجهه، اسحبه اسحبه لين جابه عنده. قال له انت الولد اخترع مستوعب ايش سوى واخوانه لحظة، الشيطان لعب فيهم لعب، لحظة ادراك. الأب ينزف وساحب الولد الوسطاني وجه بوجه، يقول له انت انت الولد من الخرعش. قال قال امي امي امي والله امي والله امي، يعني قصده ان كل هذا بسبه امي، امي اللي محرضتنا. ويهز راسه سلامه، يعني يقول فهمت فهمت فهمت، ويفارق الحياه. العيال صاروا يبكون شوي، ويدخل احد رواد المسجد ويشوف المنظر المرعب، عيال يقتلون ابوهم وهو ساجد. على شنو؟ على ولا شيء، على تحريض من الام. الله يكفينا شر المرأة ذي قدت، عندها الغاية تبرر الوسيلة بأي طريقة كانت. عياله يقتلونه، هي تقتله، تجيب أحد استأجره تعطيه فلوس عشان يقتله، بس ليش يتزوج علي؟ والعيال يهربون من المسجد يوم شافوا الرجل هذا اللي شافهم أحد جيرانهم، وهذا بدأ يصرخ. التموا عليه الجيران، حاولوا يسعفون سلامة لكنه انفارق الحياة. الرجل شاف العيال وبلغوا السلطات الأمنية ويلقون القبض على العيال الثلاثة، واعترفوا بجميع التفاصيل، وأن والدتهم هي اللي حرضتهم، والموضوع شلون بدأ على موضوع خنجر، على موضوع ما يسوى. حتى الخنجر قدروا رجال الأمن أن يطلعونه من البير، يوثقون فيه القضية، وجابوا الأم. الأم أنكرت، أنا مستحيل أحرض عيالي، مستحيل. والعيال الثلاثة يقولون أنه والدتهم. مالكم بطويلة، القصة انتشرت انتشار رهيب، خصوصا سلامة هذا رجل روعة، خلوق، إنسان إيماني، ما هو دين أو مطوع لا، لكن إنسان ملتزم بتعاليم دينه وأدبه وأخلاقه وتعامله مع الناس والكل يحبه. هذا ما يجي من نشر. شلون عياله اللي رباهم وحبهم ويا ما شالهم ويعلمهم على الصلاة ويوديهم ويجيبهم معاه، وهم اللي يقتلون بهالطريقة وهو ساجد في المسجد؟ القصة مشهورة جدا، حتى ان المسجد اللي ارتكبت فيه الجريمة مغلق من ذاك اليوم من 33 سنة، وإلى الآن دماء سلامة موجودة على سجادة الصلاة، ما حد صلى فيها المسجد من بعد الجريمة اللي صارت. العيال حالهم للمحاكمة. الولد الصغير تم تخفيف الحكم عليه لأنه تبين فعلا أنه ما ارتكب الجريمة، يعني ما طعن أبوه ولا كان محرض، كان فقط مشارك ومجبور يعني، فحكموا عليه بسنتين. أما العيال بعد تنازل من جميع أصحاب الدم عنهم تم تخفيض الحكم إلى 10 سنوات كل واحد فيهم، والأم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة لكن مع وقف التنفيذ، أو لأنها ما كان في إثبات عليها وعيالها شالوا القضية لكنها دخلت في التحقيق في البداية يعني. لكن شو اللي حصل بعدين؟ العيال طلعوا بعد 10 سنوات. الوسطاني مصاب بمرض اكتئاب حاد جدا وفقدان العقل، مجنون رسمي، وإلى الآن موجود حي يرزق، يعالج من حالة نفسية. ليش؟ بسبت أبوه لما سحبه وكلمه وهو يعني في الرمق الأخير، ما تحمل الموقف هذا وصار يعني فيه اكتئاب ودخل في مرض نفسي شديد، فاقد العقل الآن. الولد الكبير إلى الآن يتعالج من ذاك اليوم من مرض السرطان، منتشر فيه انتشار رهيب، وتعبان وعلاجات وحالته حالة. يا ربي لا تبلانا يا ربي. الحمد لله الذي عافانا من الدرهم به وفضلا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.